إنس وجن تغني تغني والله جاءت الطاغة تغني إنس وجن تغني جاءت لطاها تغني إنس وجن تغني جاءت لطاها تغني علي علي الغالي حبك سكن دلالي علي علي الغالي حبك سكن دلالي للكون أنت أمير بحكمة واقتداري على يديك يدور بليله والنهار يا من معالي تبقى لوحة الانتصار تبقى أناشيد حب فياضة الابتكار تبقى أناشيد حب فياضة الابتكار أرقى من المدح أعلى أسنى من البدر أحلى أرقى من المدح أعلى أسنى من البدر أحلى علي علي الغالي حبك سكن دلالي علي علي يا الغالي حبك سكن دلالي اليوم طوبى تدلت بزينة للوجود جاءت لأمك تشدو بآية للوليد هذا شفيع البرايا وكعبة للخلود هذا معاجز طاغة وقبلة للسجود هذا معاجز طاغة وقبلة للسجود تملأ الأحقاب نورا تكتب الشمس سطورا تملأ الأحقاب نورا تكتب الشمس سطورا علي علي الغالي حبك سكن دلالي علي علي الغالي حبك سكن دلالي جاءت لطاها تغني انس وجن تغني جاءت لطاها تغني علي علي الغالي حبك سكن دلالي علي علي الغالي حبك سكن دلالي جاءت اليك المعاني بخطوها تتعثر فانت عرش البيان والقول منك تحدر وأنت للعلم طور وللميادين حيدر وأنت نفس لطاغة وأنت والد شبر وأنت نفس لطاغة وأنت والد شبر باغى بك الله أثنى أنت للقرآن معنى باغى بك الله أثنى أنت للقرآن معنى علي علي يا الغالي حبك سكن دلالي علي علي يا الغالي حبك سكن دلالي دلالي إنس وجن تغني جاءت لطاها تغني إنس وجن تغني جاءت لطاها تغني علي علي لا تغني الحور بحلة من حرير بشراك عبد مناف بعصمة المستجير اليوم أضحت جنانا سرادقات السعير سرى شعاع علي بحالكات الضمير سرى شعاع علي بحالكات الضمير أسكى من اللطف أصفى الصادق البر أوفى أزكى من اللطف أصفى الصادق البر أوفى علي علي يا الغالي دلالي علي علي يا الغالي حبك سكن دلالي سرق النوم تغني جاءت لطالة تهني سرق النوم تغني جاءت لطالة تهني علي علي حبك سكن دلالي نبينا شادت بسيد للمعالي وقال فيه الأواخر مقولة كالأوالي علي نفس محمد ومنهل للكمال يبقى وكل عداه مقرونة بالزوال يبقى وكل عداه مقرونة بالزوال من علا العرش علاه والسما دون سماه من علا العرش علاه والسما دون سماه علي علي الغالي حبك سكن دلالي علي علي الغالي حبك سكن دلالي سكن دلالي علي علي الغالي حبك سكن دلالي.